عندما يسافر شخص إلى السعودية للعمرة ويأخذ تأشيرة لمدة أسبوعين ويبقى بعضهم إلى الحج، فهل هذا جائز؟ وقد سمعنا فتوى تقول بأن هذا العمل يخالف تعاليم الإسلام وخارج عن طاعة السلطان أو الأمير أو الحاكم. الذي يخالف تعاليم الإسلام هي الجواز والإقامة. لا تجلس في الحرمين إلا بجواز وإقامة، هذه هي التي تخالف تعاليم الإسلام. فإن استطعت أن تذهب إلى المدينة وتبقى فيها بدون جواز ولا إقامة فعلت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صبر على لوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. وهكذا أيضا الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، فأنت ما تحرم هذا الخير من أجل نظام ما أنزل الله به من سلطان.